بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح. وليدين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح. وليدين. إذا جاء نصر الله والفتح. وليدين. إذا جاء نصر الله والفتح. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.